بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم

ومن يضلل

يَحْتَسِبُونَ وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا واتبعوا